استشهاد بدور المشاركات المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدني وكذا الجمعيات الأهلية بمدن وقرى المحافظة في تقديم الخدمات المادية والعينية والطبية للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة أنواع الدعم لهم. كما وجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التسهيلات لعمل تلك القوافل لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وخاصة من محدود الدخل والقرى الأكثر احتياجا. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه تحيات علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الضوء هنا الإسكندرية. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع، وفريق عمل الحصاد لهذا الأسبوع من الكنترول جمال الفرموي، هندسة الهواء علاء الجزائري. ها هو أحمد وهبة يحييكم من ملعب مساء الخير. تاني هنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني وتاني هنروح للحيرة تاني، ونضيع ونجري ورا الأماني، وتاني هنروح للحب تاني، والنار والعذاب من تاني وتاني. وست أسفة بتقول لكم أسفة، لكن احنا مش قابلين أسفك. ما أحلى أن نعيش مع الكرة الجميلة وبعيد عن دوشة الدماغ وقرف الكورة. هذا الأسبوع جميلات السويد لعبت أصدقاء المستمعين، جميلات السويد لعبت مباراة قوية أمام نساء أمريكا الخناشير، وكانت المباراة قوية للجميلات، ولكن ليس كل ما تتمناه الجميلات تدركه، فقد هزمت الجميلات أمام أبطال العالم لأول مرة في بطولة كأس العالم للكرة النسائية التي أقيمت مؤخرا في ليون بفرنسا. يلا بينا نشوف الجميلات والوحوش. وحشني وانت جنبي، ست ألف حاجة في قلبي، يا وحشني وانت جنبي ست قلب حاجة في قلبي في دلالك بعيونك بجمالك بجفونك بدلالك بعيونك بجمالك بجفونك لست أدري ايه مخبي يا وحشني وانت جنبي أصدقاء المستمعين يلا بينا دلوقتي نشوف جميلات السويد ونهائي كأس العالم لكرة القدم في ليون مع الوحوش أو الوحشات الأمريكيات. Lashed the shot, it's a terrific drive, it's an even better save. Oh, now the challenge on Morgan by Van der Kracht. The boot was high in the air. VAR check is going on. Very, very high indeed from Stephanie Van der Kracht. Penalty. It's Rapino against Van Veenendaal. It's 1-0. The USA 1, the Netherlands 0. Helped on by Nieuws to Lavelle. The game's opening up. Rose Lavelle, lovely run, great goal! Brilliant goal! Rose Lavelle might have won the World Cup for the United States with a fantastic goal! The United States 2, the Netherlands. ربينا من ضربة جزاء أحرزت الهدف الأول بعد اللجوء إلى الفار من كرة عنيفة من دفاعات السويد، والهدف الثاني من روديكا لتفوز الولايات المتحدة الأمريكية ببطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية التي أقيمت هذا الأسبوع في ليون بفرنسا. هنيئا لجميلات ونساء أمريكا وتسقيفة حلوة لجميلات السويد. بالفعل أصدقاء المستمعين من أين يأتي النوم عندما نشاهد مباريات في كوبا أمريكا؟ من أين يأتي النوم بالفعل؟ المباراة تقام في 4:30 صباحا، فمن أين يأتي النوم؟ ولماذا ننام ونحن نشاهد أحلى كورة وأحلى خطط وأحلى جماهير وأحلى مشجعات برازيليات في المدرجات البرازيلية خاصة في الماراكانا؟ من ليون بفرنسا إلى الماراكانا بريو دي جانيرو بالبرازيل، ونهائي كوبا أمريكا بين البيرو المجتهد وأصحاب الأرض والجمهور اللي عندهم دم. نشوفوا بقى عملوا إيه قصاد البيرو. وصلت الكرة بهذا الشكل إلى جابريال جيسوس، يقتلها برازيل. البرازيل لم تهاجم كثيرا، البرازيل من المحاولة الأولى إيفرتون، والبرازيل تسجل الهدف الأول في ماراكانا. تسعد الأنصار، تسعد المشجعين، لكن شوف، لاحظ معاي الانطلاقة، وما تحولت الكرة، وما تحولت، وين ضربة الجزاء، وين ضربة الجزاء؟ ريرو يتقدم الجول، جول جريرو، سجل في الشباك النظيفة. صمد أليسون لغاية الدقيقة 43، الشوط الأول على المباراة النهائية، يتلقى الهدف من جريرو، لكن البرازيل تهاجم والبرازيل تتقدم، ممكن الثاني، ممكن الثاني. سجل الهدف الثاني لمصلحة. المدير الفني لمنتخب السيليساو اختار أطفالا في سن 18 و19 و20 و21 سنة، لعبوا قدام مين؟ لعبوا قدام الأوروغواي والباراغواي والأرجنتين، ميسي وأجويرو. أطفال البرازيل علموا العالم كيف تكون حب الفن لله. أطفال البرازيل علموا كيف يكون الانتماء، علموا الناس في كل بقاع الكرة المعمورة كيف يعني أن أرتدي تيشيرت منتخبي الوطني. عيال البرازيل علموا الناس اللي ما بيفهموش يعني إيه وطنية، علموا الناس اللي بيقولوا كلام عن أوطانهم علشان الفلوس مش عشان حاجة. رغم ان عيال البرازيل اللي فازوا بكوبا امريكا ليلة الاثنين او فجر الاثنين، اتمنهم عالية جدا جدا ولعيبة بجد، مش لعيبة نصكم، لعيبة طول الليالي على الانستجرام وعلى الفيس، يكلم سين يكلم صاد وبكرة عنده مباراة. هوية دي كرة القدم. وعيال البيرو، معظم منتخب البيرو اللي وصل إلى دور النهائي رغم هزيمته بالخمسة في بداية العرس الأمريكاني كوبا أمريكا إلا أنهم تداركوا هذه الهزيمة أمام السيليساو أمام منتخب البرازيل على ملعب مرعب الماراكانا وحضور أكثر من 90,000 برازيلي يتصدرهم رئيس الجمهورية في البرازيل، ولكن لم يخافوا ولم يهابوا الموقف. لعبوا مباراة من العيار الثقيل، استطاعوا أن يتعادلوا حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة، مع أنهم يلعبون بعشرة أفراد بعد طرد أحد دفاعات البيرو، ومع ذلك لعبوا كالرجال وأثبتوا بالفعل أنهم رجال أمام نجوم السيليساو في الماراكانا، وصفقت لهم الجماهير البيروفية عقب المباراة رغم البكاء على أنهم خسروا في الأمطار الأخيرة، لكن شرفوا البيرو، شرفوا بلدهم، شرفوا الفانيلا اللي هم لابسينها. هكذا هي كرة القدم، أن ترتدي فانيلة منتخبك الوطني يعني تساوي كلمة راجل، إن لم تكن راجل فلا يحق لك أن تمثل بلدك ولا يحق لك أن ترتدي فانيلة منتخبك. هكذا هم نجوم البيرو ونجوم البرازيل في واحدة من المباريات الجميلة التي رأيناها هذا الأسبوع. تهنئة حارة من القلب إلى نجوم البيرو ونجوم البرازيل. ايضا ما زلنا مع كوبا امريكا والثالث والرابع او المركز الشرفي او التراضي. نجوم التانجو بقيادة ميسي واجويرو استطاعوا ان يلقنوا بطل العالم او بطل كوبا امريكا المرة الماضية وقبل الماضية نجوم تشيلي ابيدال ورفاقه 2-0 ليفوز التانجو في المركز الثالث في كوبا امريكا. هيا نتابع. الأرجنتين تسجل عن طريق أكويرو، أكويرو يتمكن من التسجيل باللقب مرمطيس من لخايا إنه ديبالا الباوليتو بلبسة رائعة بمرور والأروع، والهدف الثاني لمنتخب أرجنتين. هذا الأسبوع أصدقائي المستمعين بدأت مباريات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. هل كان في مصر 2019 مباريات دور 16؟ عن هذه النتائج ومباريات دور 16 ناقدنا الرياضي الكبير محمد أبو زيد هيقول لنا اللي حصل خلال هذه المباريات تصفيات أفريقيا أو مباريات دور 16. يا ترى هيقول إيه؟ نسمع ونشوف. مش مسامحهم والله لأنهم بوظوا شكل دور الثمانية وكانوا يستاهلوا يكسبوا، بدل ما كنا هنشوف المغرب والسنغال هنشوف السنغال وبنين. طبعا كل الاحترام لمنتخب بنين اللي ماشي في الطريق الصحيح وقدروا يمشوا كذا خطوة لقدام وحاسسهم في الطريق كده انهم يبقوا منتخب شبه بوركينا فاسو. لعبوا على قد امكانياتهم وحاولوا يضيقوا المساحات على المغرب، لكن مع ذلك المغرب قدرت تلعب بين خطوطهم وتصنع فرص كتير، والحكم لغالهم فرصة احراز التقدم في الشوط الاول بتسلل وهمي، ومن كورنر وتعامل ولا اسوأ من دفاع المغرب بيقدروا يتقدموا. يعني غلطة ما تحصلش من مدافعين مبتدئين بصراحة، لكن برضو المغرب بترجع بتسيطر وبتتعادل، وده السيناريو الطبيعي اصلا، لكن بتيجي ضربه الجزاء اللي بيضيعها زياش عشان تدي رساله كده لاعيبه المغرب ان اليوم ده مش يومهم، وبيبداوا يفكروا فعلا انهم ممكن يخرجوا من البطوله. بص، واضح جدا ان زياش ما جاش كاس الامم الافريقيه اصلا. مش عايز بقى ابقى ظالم واقول انه مش مركز ومركز بس في المفاوضات على انتقاله لنادي جديد والكلام ده، ممكن برضو يكون الراجل مرهق بعد موسم طويل مع اياكس ووصلوا فيه قبل نهائي دوري ابطال اوروبا بقياده زياش نفسه. ايا كان ايه السبب، في زياش اللي كان بيسجل ويصنع اهداف في الريال واليوفي وتوتنهام لا بيسجل ولا يصنع قدام ناميبيا ولا ديفور ولا جنوب افريقيا، وبيضيع اهداف ما تضيعش قدام بنين. للاسف نهايه مشوار منتخب المغرب في البطوله نهايه مشوار لعيبه كبيره مع المنتخب، وفي شكوك كمان في استمرار هيرفي رينار. اتمنى ان الخروج ده ما ياثرش قوي على مستقبل منتخب المغرب في تصفيات كاس العالم اللي جايه. السنغال تضرب اوغندا بهدف ساديو ماني وتصعد لمواجهه بنين. زي ما توقعنا قبل الماتش ان منتخب اوغندا منتخب قوي وعنده قدرات هجوميه مش بطاله، لكن منتخب ساذج جدا، بيعملوا ميس باس في مناطق خطره جدا كانت سبب مباشر في خسارتهم الماتش. ميس باس في نص ملعبهم بتستغله السنغال وبتوصل الكره لساديو ماني اللي ما بيهزرش في المواقف اللي زي دي، بيهزر بس في ضربات الجزاء، وبيضيع ضربه الجزاء اللي جت برده من ميس باس في خط دفاع اوغندا. ماني مضيع ضربتين جزاء لحد دلوقتي كانوا كفيلين انهم يخلوه هداف البطوله منفردا بخمس اهداف. ويحسب للسنغال ان اوغندا مش ليها اي خطوره على مرماهم طول 90 دقيقه رغم القدرات الهجوميه الجيده اللي قلنا عليها سواء عند فاروق ميا او ايمانويل اوكوي. فوز متوقع لاسود الترانجا ووصول متوقع لدور الثمانيه. زي ما وعدتكم بالظبط يا جماعه، نيجيريا والكاميرون كان احلى ماتش في دور الثمانيه، ماتش كلاسيكي تفوق فيه كل فريق على فترات من الماتش، لكن الفريق صاحب النفس الاطول هو اللي كسب في الاخر. نيجيريا منتخب منظم جدا مع بعض المشاكل الدفاعيه من ناحيه اولا اينا اللي ممكن نشيله مسؤوليه الهدف الثاني للكاميرون بسبب تغطيته السيئه جدا. بعكس كل ماتشات الدور الاول نيجيريا ظهرت شرسه جدا هجوميا وسجلوا 3 اهداف في ماتش الكاميرون عكس اول 3 ماتشات اللي سجلوا فيهم كلهم هدفين، ده غير فرص كتير تعامل معاها دفاع الكاميرون واونانا. وده معناه ان زي ما كنا متوقعين ان نيجيريا بين وشها الحقيقي مع الادوار الاقصائيه ومستواهم هيعلى لما يقابلوا منافسين اقوياء. تحركات ايجالو واحمد موسى والضغط القوي جدا من ديدي وايتوبو في نص الملعب اسفروا عن هدف الفوز اللي بيسجله الاسطوره اليكس ايوبي. اما الكاميرون فما نقدرش نقول انهم لعبوا ماتش وحش، لعبوا ماتش كويس واستغلوا تقريبا الفرصتين الوحيدتين اللي جات لهم طول ال90 دقيقه، لكن تنظيمهم الدفاعي والتغطيات العكسيه للظهرين كانت سيئه جدا وتسببت في الهدفين الثاني والثالث لنيجيريا. دلوقتي بس نقدر نقول ان نيجيريا دخلت البطوله وخروج مصر والكاميرون وغانا خلاهم هم اكتر فريق متوج موجود في البطولة طول لحد دلوقتي بثلاث ألقاب. فرصتهم بقى انهم يعدوا رقم غانا باربع ألقاب ويقربوا من الكاميرون. هيستغلوها بقى ولا لا هنشوف قدام جنوب افريقيا. مدغشقر تصنع التاريخ، اول مشاركه في تاريخهم بيتصدروا المجموعه على نيجيريا صاحبه الثلاث القاب، وبيروحوا دور ال16 بيفوزوا على الكونغو الديمقراطيه صاحبه اللقبين وكانوا الطرف الافضل في ال90 دقيقه وتقدموا مرتين، لكن مشاكلهم مع الكرات العرضيه كانت هي مصدر الخطوره تقريبا الوحيد على مرماهم طول ال120 دقيقه. الكونغو سجلت مرتين من عرضيات وجابت كره في العارضه من عرضيه برضو، فواضح ان دي اكبر ازمه دفاعيه عند مدغشقر. اما في الناحيه الهجوميه فهم منتخب جميل والله وبيلعبوا كره جميله ومن غير اي ضغوط، ومتهيالي ان ده السبب انهم بيقدموا لحد دلوقتي نتائج جيده. منظمين في الملعب وفاهمين بعض جدا، وواضح قوي ان المجموعه دي بتلعب مع بعض بقى لها مده طويله قوي، باستثناء رافيلسون رقم 18 اللي عنده 22 سنه، بقيه ال10 اللي بداوا قدام الكونغو اعمارهم بتتراوح ما بين 28 ل 35 سنه. طبعا انا مش متابعهم من زمان، لكن اضمن لكم ان نفس المجموعه دي بتلعب مع بعض على الاقل من 4 أو 5 سنين. منتخب منعدم الامكانيات الماديه والتاريخ واصل لدور الثمانيه من كاس الامم اللي فشلت منتخبات عريقه انها توصل له، وبعد الماتش شفناهم رايحين يحتفلوا مع جمهورهم وحاجه في منتهى المينتاليتي. برافو مدغشقر، لكم منا كل الاحترام التقدير والله، واثبات جديد ان الكره مش بس فلوس وامكانيات وتاريخ، لا فيها حاجات تانية كتير قوي زي الرجوله والثقه بالنفس حتى لو ما عندكش الامكانيات. كوت ديفوار بخبرة الأدوار النهائية بتعدي من مالي اللي لعبت ماتش حلو بس خسرت كالعادة. أنا من يوم ما وعيت على كأس الأمم وهي دي قصة حياة مالي، يلعبوا كرة حلوة ويخسروا. كوت ديفوار منتخب نقدر نقول عليه جيد، عنده خط هجوم كويس بيعرف يستغل أنصاف الفرص اللي جات له على طبق من فضة من دفاع مالي اللي بيرتكب أخطاء بدائية جدا، ومن فرصتين الاثنين نسخة من بعض كوجيا بيضيع واحدة وولفريد زاها بيسجل الثانية عشان تفوز كوت ديفوار 1-0، لكن أداء كوت ديفوار كان غير مقنع تماما قدام مالي. نص الملعب ظهر بشكل بطيء قوي وخط الدفاع مرتبك بشكل كبير قوي، ومالي ركزت على الظهير الايسر لكوت ديفوار وولو كوليبالي وقدروا يصنعوا من عنده خطوره كبيره لكن ما بيسجلوش. بصراحه اداء سيء من كوت ديفوار عكس اللي شفناه في المجموعات، ودي معلومه كويسه بالنسبه للجزائر، وخط دفاع كوت ديفوار قدامه مهمه مستحيله قدام افضل خط هجوم في البطوله في الماتش الجاي. المنتخب الجزائري يضرب بمنتهى القوة، أقوى خط هجوم في البطولة بتسع أهداف، أقوى خط دفاع والمنتخب الوحيد الذي لم تهتز شباكه حتى الآن، وبعيد بقى عن لغة الأرقام فهم أكتر فريق ممتع في البطولة لحد دلوقتي وأتقل فريق في البطولة. الجزائر كالعادة بتنوع هجومها بكل الطرق الممكنة، كرات طويلة لبغداد بنجاح في ظهر الدفاع، أو اختراقات من العمق زي ما شفنا في الهدف الأول ليوسف البلايلي، أو اختراقات من الأطراف وإرسال عرضيات جه منها الهدفين الثاني والثالث. من الآخر وأنت بتلعب الجزائر مش هتبقى عارف الهجوم جايلك منين، مع سيطرة على نص الملعب من الدبابة عدلان جديورة والرائع اسماعيل بن ناصر. بن ناصر ده اللي ارسنال باعه واشترى محمد النني، خطه في منتهى الذكاء، شغل رائع من جمال بالماضي نحييه عليه، وناكد برضو ان الجزائر لسه ما حققتش اي انجاز، والاداء والارقام اللي اتعملت لحد دلوقتي مش كفايه. انا اعرف منتخبين تانيين كانت كل ارقامهم ممتازه في البطوله في دور المجموعات والاثنين دلوقتي بره البطوله، فمحتاجين تركيز اكتر في الادوار اللي جايه اللي ممنوع فيها الوقوع في اي اخطاء. خلاص من دور الثمانيه وانت طالع مش هتقابل غير منتخبات تقيله وابطال سابقين لكاس الامم الافريقيه، فننسى بقى اللي فات ونركز اكتر في الصعب اللي جاي في الطريق. الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان زيدان خلص خلص، الله يا الصاد زيدان والصاد زيدان، هي خطيرة والصاد صعبة، وكان يقول وقال بوتريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية، يا أسطورة يا أسطورة حضرتك بوتريكا. صباح الفل يا سيد الناس، اتفضل يا حاج. ايه ده يا ابني؟ ده تلفزيون جديد يا حاج، عشان تتفرج على الماتشات على كبير. يا ابني نهديتي ان اشوفك ناجح وفرحان وبتكبر في شغل. يا حاج الحمد لله، بعد ما اخدت قرض تنميه وسعت الورشه وجبت مكان جديد والاشياء بقت معدن. مع شركه تنميه لخدمات المشروعات متناهيه الصغر هنساعدك تكبر وتكبر بقرض باسرع الاجراءات وباقل الضمانات. اتصل على 16164. تنميه، البدايه الحقيقيه. تطبق الشروط والاحكام. جربت تكون رايح مشوار مهم في وسط البلد فتقرر تروح بالمترو عشان الوقت، وتيجي تبدل من خط لخط تقوم تلاقي المترو واقف، وهوب تجري عشان تلحق تدخل، الباب بيقفل وانت بتصارع وسط التلاحم البشري في كل ثانية، واخيرا دخلت على اخر نفس والباب بيقفل ثانية واحدة. عارف نبضك في اللحظة دي كام؟ عمرك وانت بتقيس الضغط سألت الدكتور نبضك كام؟ زيادة الضغوط الحرارية يومية مش بس بترفع ضغطك، دي كمان بتزود ضربات قلبك. علشان كده لو انت مريض ضغط وسنك من 35 ل60 سنة، النبض السريع ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب. مستني ايه؟ روح لأقرب دكتور اكشف وظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل65. دكتور محمد عزمي، استشاري أمراض القلب. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. مع مي كساب وإسلام إبراهيم. أيوة والله زي ما بقولك كده، وعايزنا نخرج سوا بقى في مكان هادي لوحدينا. هيقولي بسرعة أعمل إيه؟ تاخديها من الراجل زي أبوكي؟ اتقالي وما تروحيش. نعم؟ على فكرة بقى يا فندم، حضرتك بقالك 7 محطات وداني، وانا مش فاهمه ايه التطفل ده. انت مالك انت ومالي؟ ها مالك؟ تاسف، معلش معلش يا بنتي بعشمي، بس وحياتك ممكن تدوسي لايك على صوره رانيا؟ لا لا، اللي على الفيس مش اللي على الانستا. تفاصيل حياتك مش لازم كل الناس تعرفها، خصوصا لو بتحاولي تكوني ام. دلوقتي تقدري تاخدي علاج تاخر الانجاب بخصوصيه تامه مع استخدام الم الخصوبه اللي سهل الالتزام بالمواعيد والجرعه المظبوطه من غير ما توقفي حياتك، لانك ممكن تاخديه معاكي في اي مكان وتستخدميه بنفسك بمنتهى الخصوصيه والسهوله. استاذ دكتور مساعد احمد عبد المجيد عبد الله، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه القاهره. تابعونا على صفحه سلامتك على فيسبوك برعايه شركه ميرك للادويه. النهوض بالانسان كاساس للوحده الافريقيه. الحادي عشر من يوليو، اليوم الافريقي لمكافحه الفساد. تحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية. الحادي عشر من يوليو، اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد. الجماهير الجزائرية فرحانة بما حققه محاربو الصحراء أو ثعالب الصحراء. بالأمس القريب صعدوا لدور 16، واليوم يلعبون مع الأفيال الإيفوارية، وما زالت المباراة قائمة إلى الآن، والنتيجة تقدم ثعالب أو محاربو الصحراء على الأفيال الإيفوارية. يلا بينا نشوف احتفالات جماهير الجزائر عقب صعودهم لدور الثمانية. حوالين أتوبيس لاعبي المنتخب الجزائري وفرحتهم، والشعب يريد كأس الأمم الأفريقية. يا لها من فرحة جزائرية على الأرض المصرية. ما حك جلدك إلا ظفرك. مدرب وطني ولاعبون مخلصون أوفياء للأخضر والأبيض الجزائري، رغم احترافهم في أغلى وأحلى الأندية الأوروبية، إلا أن النجم الجزائري رياض محرز كان على قلب كل الجزائريين. كان يلعب في الدفاع، وكان يلعب هاف، وكان يلعب سترايكر هجوم، وكان يلعب مفتاح لعب، وكان يلعب هدافا، ولعب كل مناطق الملعب خلال مباريات المجموعات ودور الستاشر. أقسم بالله العظيم رياض محرز أكتر من 3 أهداف أخرجها من أمام المرمى الجزائري. كان يلعب مدافعا، وكان يلعب هاف، وكان يلعب وينج يمين، وكان يلعب بلاي ميكر مفتاح اللعب، وكان يلعب هدافا. هو ده اللاعب اللي احنا عايزينه، هو ده اللاعب اللي احنا عايزينه. إخلاص وعرق، مش لوك لوك على الانستجرام ولوك لوك على الفيس. هي دي اللعيبة اللي تقدر بثمن اللي بتقدر في نلة منتخبها، مش كده ولا ايه؟ المدير الفنية لثعالب الصحراء أو محاربو الصحراء جمال بالماضي، رغم وصوله إلى دور الستاشر قال: نحن لم نقدم شيئا للكرة الجزائرية رغم الفوز في 3 مباريات من العيار الثقيل ووصوله لدور الستاشر وفوزه، والنهاردة بيلعب في دور الثمانية مباراة قوية أمام أفيال كوت ديفوار. جمال بالماضي تمنوا نص فرنك، جمال بالماضي تمنوا دراهم معدودة، جمال بالماضي تمنوا ريالات قليلة، جمال بالماضي تمنوا دنانير مقارنة بما كان يأخذ هنا، ولكن لم يفعل شيئا. ها هو جمال بالماضي يتحدث للصحفيين قبل مباراة التي تقام حاليا وتقدم الجزائر بهدف للا شيء. نسمع جمال بالماضي أليف المؤتمر الصحفي وأحد نجوم الجزائر الشبان. Vous avez un réel, j'appelle ça un souci avec cette histoire de favori, d'outsider. C'est du, pour moi, c'est des mots. La question est tablée sur le travail psychologique. J'ai très bien compris la question. Très bien compris la question. أحد الصحفيين بيسألوا بيتكلم عن المنتخب وفي مشاكل، قال له لما نكسي تعب مشاكل احنا نحل مشاكلنا، مش عايزين نعرض مشاكلنا بره. طبعا بالماضي بيتكلم باللغة الفرنسية كعادة شمال افريقيا. Une question, une réponse. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Je répète. الطريقة اللي احنا بنلعب بيها انتوا شايفينها احنا بنلعب ازاي؟ Dans votre champ lexical de favori, d'outsider, je rentre pas là-dedans moi là, depuis le début. Mais فيش مشاكل في المنتخب ويعني مش عايزين ندي حاجة أكبر من طاقتها. Faites preuve un peu plus d'imagination. هذا مؤتمر صحفي الحديث على إحنا نعمل إن شاء الله. Oui, on travaille là-dessus et احنا بنشتغل على الجانب السيكولوجي من اجل يعني ايه التغلب على الاوضاع الحاليه الموجوده قبل مباراه كوت ديفوار. ان شاء الله بون هذا الماتش ده احد نجوم شباب اللي كنت احكي عليه انا الجزائر يعني مع الفريق الوطني بيتكلم عن المباراه باللغه العربيه يلعب كونتر كوت ديفوار. هذه التحفيز ليا دي راح نكون فرحان بزاف وهذا الماتش راح ان شاء الله راح نجيبه باسكو القاهرة الدولي. كنا قد توقعنا أن يلعب المنتخب الوطني هذه المباراة، ولكن ما حدث قد حدث ولن نبكي على اللبن المسكوب. بالأمس بدأت مباريات دور الثمانية، مباراة كانت من العيار الثقيل بين النسور الخضر نسور نيجيريا وساوز أفريكا أو البافانا بافانا أو جنوب إفريقيا، بطل 96 ووصيف 98 واللي أخرج وصيف 2017 المنتخب الوطني، ونسور نيجيريا التي صالت وجالت في المباراة وفازت بهدفين مقابل هدف واحد. استطاع موسى أن يشق عصاه في جوانب الملعب ملعب البافانا بافانا وفتح شوارع باسمه باستاد القاهرة الدولي، وأثبتت النسور الخضراء أنها قادرة على الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. لما لا؟ فلديهم ما لديهم، لديهم من النجوم رغم أنهم يلعبون في الدوريات الأوروبية، إلا أنهم كانوا مخلصين لتشيرت النسور الخضراء. هيا بنا نتابع بحسرة وبألم شديد ما فعلته النسور الخضراء أمام الأولاد البافانا بافانا في مباراة من العيار الثقيل استخدم فيها الفار لأول مرة في الكان 2019 مصر 2019، ويا لها من مباراة رائعة. تاو يستعد لتنفيذ هذه الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة تعادل. الحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ وضعية التسلل، الهدف مرفوض بداية التسلل، الهدف مرفوض بداية التسلل، فهل سيتم اللجوء إلى الفار يا رضوان؟ يا جيد، هذه الصورة، الصورة أمامكم، الصورة أمامكم، ووضعية التسلل، تزونغو كان في وضعية التسلل، لأن هناك تمريرة بالرأس. الحل لهدف قاتل وحاسم، موزيس ينفذ الركنية. هنلعب على سطوحي ولا على ملعبنا، احنا بنتفرج زي بقية الناس. المباراة الثانية في دور الثمانية كانت مباراة ايضا من العيار الثقيل، منتخب السناجب، منتخب بنين الذي وصل لدور 16 بفوز رائع، رغم انه كان من التوالد، الا ان التوالد استطاعوا ان يصلوا لدور 16، بل ويتعدوا دور 16 ليصطدموا باسود التيرانجا، أسود السنغال القوية، لكنهم خسروا بعد أن قدموا مباراة رائعة أحرجوا فيها الأسود. فتحية تحية للسناجب الصغيرة التي أدركت ووعت ما وصلت إليه من إنجازات رغم قلة الخبرة. 4 اشتراكات في المونديال أو العرس الأفريقي، إلا أنها وصلت لدور الثمانية واصطدمت بأسود متعطشة للعروس الإفريقية، ساديو ماني ورجال أسود التيرانجا، وفوز صعب لكنهم وصلوا لدور الأربعة. برافو لأسود التيرانجا، وبرافو أيضا لسناجب بنين. شوف المدربين اللي دربوا السنغال، من اوتو فيستر، من كلود دوروا، من ميتسو، كاسبر زاك، كل دي اسماء، لكن السنغال في طريقها للهدف الاول عن طريق اللاعب جانا. جانا الخبر في هذه اللقطه، اخيرا يظهر ماني وينطلق جانا، القادمون من الخلف، ويسجل جانا اول اهداف اللقاء هنا عن طريق امامنا. جانا جايا لاعب نادي ايفرتون ويسجل الاهداف يعني المهمه، ثالث هدف كان في مباراه السودان في التصفيات، وسجل في مرمى نيجيريا في اللقاء الودي، وسجل في مرمى غينيا الاستوائيه، يسجل هنا اول هدف لي في هذه البطوله بعد 68 لقاء دولي، يصل الى 4 اهداف لهذا النجم هنا في هذه اللقطه. لكن شوف الهجمه اللي من العمق والتحرك امامنا هنا من جانب ماني، ويكمل امامنا جانا، القادمون من الخلف، التحرر احد الحلول اللي غابت طوال الشوط. يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي. مستمعينا الكرام، يسعد ميكروفون إذاعة الإسكندرية أن نلتقي على الهواء مباشرة بكابتن سلوى حسني، حكمنا في ألعاب القوى. كابتن سلوى، مساء الخيرات وكل سنة وانت طيبة. النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يكرمك كابتن سلوى. يعني النهاردة عيد ميلاد حضرتك وميكروفون إذاعة اسكندرية والفترة الرياضية الحصاد الرياضي 4-2-4، يعني بتقولك كل سنة وانت إلى الله أقرب. كابتن سلوى، ربنا يخليك يا رب، ميرسي لذوقك، كلك ذوق دايما يا رب كده، حضرتك دايما كده جايبني وتقولي كل سنه وانت طيبه، وربنا يخليك لينا يا رب، كلك ذوق. الله يخليك كابتن سلوى، ام الكباتن وزوجة الكابتن، وايه اخر الاخبار ما لديكي النهارده؟ في تورته ولا في ايه اخبارك؟ اكيد في تورته الحمد لله. من انت عاملاها ولا الكباتن الصغيره هي اللي جايباها؟ لا والله جاية لي هدية. ربنا يسعدك يا رب ويسعد ايامك. قولي لي ايه اخر اخبار كابتن سلوى؟ والله اخر اخبارنا ان شاء الله بامر ربنا، ابني مسافر السويد يحكم ان شاء الله في السويد هناك كرة قدم بامر ربنا يعني. طب وايه اخبار كرة اليد؟ كرة اليد يعني ربنا المستعان الحمد لله، فريقنا في الجياد تمام والحمد لله رب العالمين والمحترفين، وان شاء الله دايما على طول في تقدم بامر الله. شاهدتي بطولة كاس الامم الافريقية ازاي كابتن سلوى؟ هل ليكي في الكورة ولا في الالعاب القوى بس؟ لا طبعا ليا في الكورة طبعا، وزعلت جدا طبعا من فريقنا لان ما كانش للاسف ده لعب الفريق، والناس الكتيرة الجميلة اللي كانت بره برضو يعني المدير الفني كان وحش وسيء جدا في اختياراته. كابتن سلوى، بعيدا عن المنتخب المصري، ايه رايك في المنتخبات العربيه؟ الجزائر متقدم في الشوط الاول على افيال كوت ديفوار دلوقتي، يعني وفي مباراه اخرى للاشقاء نسور قرطاج التوانسه بالليل ان شاء الله. مستوى الجزائر السنه دي يا كابتن سلوى، هل يؤهله من وجهه نظرك لان يحمل العروس الافريقيه؟ بكل تاكيد، انا بتراهن عليه يعني بجد الجزائر تحفه. وايه رايك في تجربه المدير الفني الوطني جمال بالماضي؟ والله يا ريت يعني هم يدوا فرصه للناس فعلا اللي موجوده. اكيد اكيد الناس اللي موجوده عارفه اللعيبه كويس قوي وعارفه ايه ظروفها. ده كله هيساعد ان هم ان شاء الله يتاهلوا. انا قلت في بدايه الفتره ما حكى جلدك الا ظفرك، الابن الوطني اللي بيحب فنله بلده اللي بيحب تبر وطنه هو اللي يقدر فعلا يعبر عن الطموح والامل والحلم الكبير اللي كلنا بنحلم بيه يا كابتن سلوى. صح بجد، كلام جميل جدا. علوم، انا بشكرك كابتن سلوى، ودي ورده بنقدمها لك من خلال فترتنا المفتوحه الفتره المسائيه الرياضيه 4-2-4، وبنقول لك كل سنه وانت طيبه ويوم سعيد عليك وعلى اسرتك يا رب. حضرتك طيب وكثير، شكرا استاذ احمد. شكرا لك يا كابتن سلوى، شكرا لك. الله يخليك، باذن الله، مع السلامه. عينك دفاح مالك طالع بالعالي، امالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي، امالي قلبي ليالي. وفي نهاية الحصاد لهذا اليوم عرض لك لكل المنتخبات التي لعبت بشرف. تحية لمنتخب بنين، تحية لمنتخب مدغشقر، تحية لكل المنتخبات التي عرفت قيمة فانيلة منتخبتها فقط. وتحية إعزاز وتقدير لكل الجماهير المصرية المخلصة اللي قالت إن البطولة لسه ما خلصتش، وحضروا بالأمس مباراة جنوب إفريقيا باستاد القاهرة. بالفعل هم دول المخلصين المصريين اللي عايزين مصرنا تتقدم، اللي عايزين مصرنا تنور، اللي عايزين يقولوا إن فعلا في ناس بتحب هذه البلد. في نهاية هذا الحصاد لكم تحيات جمال الفرماوي على الجزائر لي، وها هو أحمد وهذا يحييكم من ملعب مساء الخير. اللقاء في حصاد آخر إن شاء الله، وكل الأمنيات بأن نرى العرب في المونديال المصري على القمة إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم فؤاد المليجي، نادية أمير، و لحظة النهاية. بلشت